والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه أجمعين. هذه كلمة اخترت لها هذا العنوان: نداء الرحمن إلى بني الإنسان. ولماذا اخترت وصف الرحمن من أسماء الله تعالى؟ سببين: الأول رعاية للسجعة، فأنا مغرم بالسجعة، والثاني لأبين أن هذه الرسالة المحمدية رسالة رحمة، بل رسالة رحمانية. يدل على هذا مطلع القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها دليل على أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة رحمة. من أين يجلى ذلك؟ قال ربنا: الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الحمد لله رب المسلمين ولا رب المؤمنين ولا رب العرب، إنما قال رب العالمين. ولكن قال الحمد لله، لفظ الله اختلف فيه أهل اللغة هل هو مشتق أم جامد. ما معنى هذا؟ المشتق هو الذي مثلا تقول سعيد، هذا اسم المشتق، مشتق من سعيد يسعد، سعيد على وزن فاعل صيغة مبالغة، فهو يلحظ فيه معنى وهو مشتق. أحيانا يكون الاسم جامدا، زينب مثلا، هذا ليس مشتقا من شيء، هو اسم جامد. فاختلف النحاة وأهل اللغة هل لفظ الله مشتق أو جامد. الذين قالوا هو جامد لا حديث لنا معهم، لأن هذا على كل حال قالوا جامد صافي، يعني الكلام موقف عند هذا الحد. لكن الذين قالوا هو مشتق اختلفوا من أي شيء اشتقاقه. أنا أختصر لكم الكلام الطويل الذي ذكروه واشتقاق منا: أوليها بمعنى عبيدة، ولا أوليها بمعنى علا، ولا أوليها بمعنى اختفى واستتر. لكن العرب عندما يسمعون هذه الكلمة على القول بأنها مشتقة طبعا يفهمون منهم عن التكليف. الله أول الملاحظ الذي يبرز في هذه الكلمة معنى التكليف، لأن مثلا إذا قلنا الله مشتق من الإله، والإله هو المعبود، أوليها إلها، أوليها إلهة أي عبدا عبادة. العبادة ما هي؟ هي فعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، تكاليف. فعندما يسمع العربي هذا يفطن إلى أن هذه الكلمة تدل على التكليف، والتكليف هو تقييد للحركة. تريد أن تفعل كذا يقول لك لا تفعل، الشرع ينهاك عن كذا. تريد أن تترك شيئا يقال لك الشرع يجبرك ويحملك على هذا، هذا تكليف. هذا الذي يلحظ من لفظ الله. فقال رب الحمد لله، إذا كان المطلع الوحي، القرآن الرسالة الخاتمة، الوحي الخاتم، إذا كان أول آية فيه أي بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة فتحة اختلفوا شيء آية ومشي آية، وهي كأول آية باتفاق هي الحمد لله رب العالمين. فإذا كانت أول آية في القرآن العظيم تدل على التكليف، فعل لا تفعل، حرام حلال، هذا يكون سببا في تنفير الناس عن الإقبال على هذا الدين. من هو بين شي حاجة اللي كان هاني ويدير اللي بغى فيقول لا ما تديرش، لا ما تديرش، لا دير لن. فأعقب ذلك ربنا بقوله يا رب العالمين. الرب في اللغة العربية هو الذي يربي من يليهم شيئا فشيئا إلى أن يبلغهم مراتب الكمال. هذا الرب، كلمة الرب تفيد هذا المعنى. وذلك تقولون رب البيت، ما معنى رب البيت؟ والذي يعبد فيه؟ لا، ولكن هو الذي يلي الضعفة في ذلك البيت هم الأبناء وهي الزوجة، ويحملهم ويرقيهم في مراتب الكمالات إلى أن يبلغوا من الكمال تماما. إذن هذا الذي تفهمه العرب من كلمة يا رب. فالملحظ الذي يتبادر إلينا من رب هو النعم، والملحظ الذي يتبادر من كلمة الله هو التكليف. فعطف ربنا، يعني هو بدل نوع من التوابع، أتباع ربنا كلمة الله بكلمة يا رب ليبين لك أن هذا التكليف هو في الواقع نعمة، لأن الرب هذا ملحظ فيه النعم، وأنه هذا التكليف هو ترقية لك في مراتب الكمالات، وأن هذا الذي تظن أنه تقييد لحركتك هو في الواقع يعني إنزال لك في مقامة تحمد آخر المقامات حين تنزلها. وقال رب العالمين، يعني أن الله تعالى ينعم على من آمن به ومن لم يؤمن به. رب العالمين، الله تعالى استدعى الناس جميع الوجود، لا أحد طلب أن يوجد. لما عقل وجد نفسه يعني ما لا أحد قال أي ربي أوجدني، فخلقه الله. لم يطلب أحد، إنما ربه استدعاه، فحيث استدعاه تكفل له الله بما يقيم به حياته من ماء وطعام وهواء، سواء في ذلك المسلم والكافر. الشمس تشرق على الجميع وتدفئ الجميع، والمطر يروي أرض الجميع. هذه ملاحظ الربوبية. ولذلك قال ربنا الحمد لله رب العالمين، ليبين لك أن هذه الرسالة رسالة تكليف، ولكن هذا التكليف هو رحمة، ورحمة للعالمين. ولهذا قلتنا نداء الرحمن إلى بني الإنسان، وليس بني الإنسان جميع المسلمين. النداء في القرآن على أنواع، نداء خاص ونداء عام. النداء الخاص هذا هو النداء الموجه إلى أعيان. قال ربنا سبحانه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا نداء لآدم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، تضبط. النداء الخاص بالقرآن مثلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إلى آخره. هذا نداء خاص موجه إلى من سمي في النداء. وربنا سبحانه نادى نداء خاصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يناده باسمه قط في القرآن، لم يقل له قط في موضع من المواضع يا محمد، إنما كان يقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا عدتي. لا تجد موضعا واحدا في القرآن نادى ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه إكراما له وتعظيما. العرب القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل على وفق مخاطبات العرب فيما بينهم. العرب كانت إذا أرادت أن تكرم أحدا كانته نادته بكنيته ولم تناديه باسمه. ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي من يطمع في إسلامه من كفار قريش بكنيته. أبو جهل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الحكم، يقول ليش يا هشام، كرام الله. فلذلك يعني القرآن نزل على هذا النوع من التخاطب. هذا النداء الخاص. ثم عندنا نداء عام. هذا النداء العام مثلا نداء للناس أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا نداء للناس، نداء عام أيضا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ونوع من النداء، من النداء العام أيضا، نداء لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى آخره. هذه عموما أنواع نداء القرآن. سؤالي: هل نداء النبي، النداء الخاص والذي يعنينا نحن أمة الإسلام، هو نداء موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النداء منه نوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نقتدي به فيه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآية. هذا نداء لا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه خاص به، ونداء للنبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به فيه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أما النداء للمؤمنين: أيها الذين آمنوا، هذا هو المقصود بقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. الله تعالى في خطبه: يا أيها الذين آمنوا فعل لا تفعل كذا، اسمع ايش يقول. هذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه والإمام أحمد في كتاب الزهد، إسناده منقطع لكن معناه صحيح. هذا النداء للناس أجمعين ولأهل الكتاب خاصة. سؤالي: هل بلغ أهل الكتاب، هل بلغ الناس من غير المسلمين؟ نحن نقرأ القرآن ونصلي به التراويح والأوراد إلى آخره: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. من قام بإبلاغ أهل الكتاب ما أراد الله إبلاغهم إياه؟ أهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، هذا أبلغوا كلمات الله. ولكن أهل الكتاب الذين تعيشون بين ظهرانيهم، هل أبلغوا خطاب الله لهم؟ فما قعودكم بينهم إذن؟ يعني أنا أستغرب من إنسان يكون له جار من الناس من أهل الكتاب يمكث جاره السنة والسنتين والثلاث يقول قوت نتاق والسلام. ماذا تصنع أنت؟ ما معنيش هذا الكلام. لا تريد أن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تمكث في الأرض عمر نوح تجمع فيها الذهب. واحد. إذا هي القضية، أنتم الآن في أمة يسميها الفقهاء أمة دعوة، وما يعني الدعوة مقصورة على فلان وفلان وفلان. إذن هذا السؤال القائم: هل أبلغ نداء الله لأهل الكتاب؟ هل أبلغه أهل الكتاب؟ المسلمون يفرحون بدخول غير المسلمين في دين الله يفرحون بذلك فرحا شديدا. أنا أسألهم ماذا تفعلون لذلك؟ ماذا تفعلون لذلك؟ جالسون تأكلون وتشربون وتجمعون الأموال وتبنون الدور في بلدانكم، ونهار يسلم شي واحد الله تعالى أراد به خيرا، قال لي يستر لي شي سبيل، كان شي سبب سلم، الله أكبر الله أكبر. لا ما تكبر، أنت ما عندك شي سبب في هذا الشيء كله. أحسنوا، ومع أنهم هم لا يفوتون الفرص. أذكر مرة كنت في القطار من الرباط إلى طنجة، وجلس أمامي أمريكي وأمريكية مسنان. بدأنا نتجاذب أطراف الحديث، لا يضيعون الوقت، نتكلموا على الجو، نتكلموا على الطبيعة، ولكن سنجد مدخلا ندخل به إلى الدين. أنا نقوش نهضروا حنا 4 سوايع على الطبيعة والجلابة وكذا. فتحدث معي شي ثم قال لي كذا، وبدأنا نتحدث عن النصرانية، وبيدهما إنجيل هتقرأ. السياح ما يضيعش فرصة، هو يرى نفسه أنه على حق ويريد نشر ما يراه حق. فأنا قلت له نحن عندنا في الإسلام لا نقول عن شيء إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حتى نتأكد أنه قد قاله. مثلا عندما نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نحن نعلم أن الصحابي الفلاني سمعه منه، ونعلم من سمعه من الصحابي وكيف كان، هل كان يهين، هل كان يخطئ، هل كان حافظا ضابطا متقنا، أين ولد، أين سافر، أين ذهب، أين خرج، نعرف هذا كل عنه. وهذا أيضا حدث به تلميذا له، نعرف أحوال ذلك التلميذ، حتى بلغ ذلك عصر التدوين فدوين في الكتب. هذه السلسلة كلها نعرفها. إذا وجدنا في تلك السلسلة كلها واحدا فقط، سلسلة فيها 4 أو 5 الناس كلهم ضابطون متقنون متيقظون، واحد فيه تهمة نعس في المجلس كان ينسى، نقول هذا الحديث قام قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نشك فيه، نتوقف فيه، لا نستطيع أن نقول قال رسول الله، نشك فيه. فقلت له هل تستطيع أنت أن تخبرني بمثل هذا عن هذا الكتاب، هذا يعني إنجيل عيسى عليه السلام، هل تطمئن إلى سلسلة من الرواة سمعوه من عيسى عليه السلام، ثم ممن سمع من عيسى إلى آخره حتى بلغ إليكم؟ فقال لي لا، نحن ما نستطيع أن نفعل هو أن نؤمن بهذا الكتاب، وهو ضم الكتاب إلى صدره ممسكا له مغمضا عينيه. فقلت له إن الإسلام أمرنا أن لا نغمض عينينا، بل أن نفتحهم تفتيحا، وأن نبحث وننقب في ذلك الذي نؤمن به، لعلنا نقف على اختلاف أو شيء نقضوا به. أما تغمض عينيك وتقول لي هذا أمن بي، نحيد لك هذا وندير لك هذا ونحيد لك هذا، وانت دي معينك معمضي. الشاهد في هذه القصة أنهم لا يضيعون الوقت، وهذا ما يعني هذا قدر له أن يمكث معي 4 ساعات، كيف بمن يمكث في ديارهم 40 عاما؟ وش أنت في الأحياء ولا في الأموات ولا شنو أنت؟ أحسان الناس حالا ممن يسكن مع يساكن أهل الكتاب، ممن يريد أن يناقشهم بالأسلوب الجدلي المنطقي الإقناعي، فيه بعض رد الشبه على الإسلام وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تتزوجوا 4 وأنتم كذا، والنبي أكثر من 4 وهذه الكلامات. وهذا الإنسان يكون مهيئا لرد الشبه، يعني هو في موقف الدفاع، موقف الدفاع. يقولون أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. لا يعني طبعا أنا غني عن أن أبين لكم مقصدي بالهجوم، ماشي الهجوم نضربه ولا ماشي هذا هو الهجوم، يعني انا واضح ما نحتاج نفسر هذا الهجوم. هذا الهجوم بالحجه، الهجوم بالكلمه، هذه احسن وسيله للدفاع. اقول لك هذا المنطق الذي تتحدث به هذا منطق قد يفيد، لكن فائدته محصورة جدا على من خاطبك وعلى من يستطيع فهمك. مرة كنت أناقش في التران، هذا كان كنت يعني في القطار وما زلت في المغرب أتحرك كثيرا في القطار، وهذا القطار يعني التقي فيه بأجناس. مرة التقيت فيه بياباني، تعرفون أن اليابانيين وثنيون، فبدأنا نتناقش كذا الطبيعة ما الطبيعة خلقت كذا، فدخلنا في بعض دقائق النقاش فأمسك من رأسه وقال أنا هذا الشيء كثير يعني لا أفهمه. فهذا الذي قلت لكم، هذا أنواع من النقاش قد يستفيد منه البعض ولكن يصرف عنه أكثر الناس. فبأي شيء تدعون؟ بالقرآن العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقي القرآن على الناس، والقرآن يسري في الناس ويفعل فيهم الأفاعي. ألقوا القرآن على عباد على عبيد الله، على خلق الله، وهذا الذي تستفيد منه الجماهير. قد حدثناكم في أمس بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكرنا التي مشهورة في كتب السيرة، وأنه هذا أم عبد الله بنت أبي حثمة لما أخبرت زوجها لما كانت تشد رحلها ومتاعها للهجرة إلى الحبشة ووقف عليها عمر فقالها إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت نعم، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقالها صاحبكم الله ورأت منه رقة لم تكن تعهدها. فلما جاء زوجها عامر وكان في حاجة قالت له ألم تر إلى عمر؟ قال كيت وكيت كذا ورأيت منه رقة ولعله. قال أتطمعين في إسلامي؟ لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، أبوه زعمه، يعني حمار أبيه الكافر أكثر من أبيه. قالت يأسا مما كان يرى من صلابة عمر وشدته على المسلمين. وثم سمع طه ما أنزلنا عليك القرآن، لم ينزل هذا القرآن ليشقى به الناس، فنفذ القرآن. قد يقول قائل لا، هؤلاء الناس كانوا يفهمون، عمر رضي الله عنه عربي، هل نجي الألمان يقرأ عليه القرآن العربي؟ نجي العجب هذا. أقول له قرأ، افعل. طبعا لابد أن تستعين بالترجمة. حدثني الشيخ العلامة الفاضل السيد طاهر التوشكاني في بيته بأنفرس، قال لي إن ألمانيا أسلم في عام واحد قرأ ترجمة معاني القرآن الألمانية 40 مرة، عام واحد 40 مرة، شتى عطوش للقرآن، شتى عطوش لكلمة الله. سمعت شيخا ندده وحفظه الله يحدث أن امرأة في الاتحاد السوفيتي مسلمة لم ترى القرآن قط في حياتها أبدا، امرأة عجوز الآن لم ترى قط القرآن. قال وكان هو في تلك البلاد ومعه مصحف، فقالت لو وجدت من يعني يطلعني عليه كذا نعطيه الذهب ونعطيه لي كل شيء اللي عندي غير نشوف كتاب الله نشوف. قال فأردت أن أعطيها إياه، فصاحب لي قال لا تفعل، لعلك إن أعطيتها إياه تموت من الفرح الآن. قال لكن الآن على كل حال كتاب الله منتشر. أقول استعين بالترجمة المعاني، والحمد لله القرآن ترجم إلى سائر اللغات المتكلم بها، لكن عندما تخاطبه القرآن لا تبدأ خطابك إياه بالترجمة، ألقي عليه كلمة الله. أنت تظن أنه لا يفهم، قطعا هو لا يفهم، ولكن الكلام يسري فيه، لأن كلام الله هو كلام خالقه، كلام الله كلام الخالق دياله. أنا قلت لكم أمس إنهم في بعض المختبرات في أمريكا جربوا قراءة القرآن على النباتات، على النبات، مختبر نبات والشريط قرآن مرسل هكذا، وينظرون تأثير ذلك على النبات. أنا لا أستغرب من هذا، إنه كلام الله، كلام خالق كل خلق، أرسلوه في الناس. أنا قلت لكم أمس إن بعض الناس كانت تستعذب، هذا الطلبة كانوا عندي يستعذبون سماع الشعر وإن لم يكونوا يفهمونه، كثير منهم أحب الشعر وهو لا يفهمه ولكنه يحبه، وذلك العربية وذلك الإلقاء وكذا، فيستعذب وهذا شعر نعم جميل وقوي كذا، ولكنه يبقى كلام الناس، فما بالك بكلام خالق الناس ورب الناس. فادعوا الناس، ادعوا أهل الكتاب، أبلغوا، قل لي يا أخي الله تعالى يناديك. إيه كيفاش إمتى؟ هذا واحد 1400 سنة ناداك فقال يا أهل الكتاب، اذكر له ثم ترجم له، اتركه لا تخد نقشه لا كذا ولا كذا ولا عيسى وليس كذا وعيسى كذا ومحمد كذا، هذاك له مجالسه، له مواطنه، له مواضعه، ولكن الجمهور يدعون بكلمة الله. القرآن رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن المغيرة بن شعبة قال اول ما عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت مع ابي جهل، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى كلمة الله وكذا أو كما قال. فقال له أبو جهل يا محمد أما إنك غير منتهن، هل تريد أن نشهد أنك قد بلغت؟ فإنا نشهد أنك قد بلغت. فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا مهمة في خطاب المخالف من الناس، من يستعجل تريده أن يسلم ولكن أنت تريد أن يسلم الآن، يعني لا تفارقه إلا أن يسلم، أسيدي خصك تسلم دابا دابا دابا، ويناقشك لك دابا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمته إن قبلت منه فبها ونعمة، وإن لم تقبل انصرف. أذكر مرة في بيت الله الحرام صلينا صلاة الصبح وجلسنا هناك، فإذا طبعا أنا لابس اللباس المغربي وأهل المشرق يعلمون أن أكثر أهل المغرب يتحدثون باللغة الفرنسية، فجاءني شابان من يعني سعوديان عندهم مشكل مع واحد فرنسي، واحد المسلم فرنسي بلحية زعما التزام وكذا، وعندهم مشكل يعني هذه المشاكل والتيارات التي تعرفونها، هم ينصحونه وهو كذا وهما لا يتحدثان الفرنسية وهو لا يتحدث العربية ولا أحد يعتق أحدا، داب خص يحيد عندي جو عندي تكلم فرنسية إيه واحد الآخر كذا وش ممكن هو ماذا قال اليوم؟ أنا لم أنام الليلة كلها أريد أن أنام يا عبد الله، وتفرقوا معه باغي ينعس، باغي غير ينعس، باش تقنعوا لا ما يمشيش ينعس حتى. النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن نشهد أنك قد بلغت، اللي يقول لي واه تشهد أنك قد بلغت ويخصك تفعني، إذا شهادتك مش صحيحة، إذا ما لك على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على تلك المرأة التي مات ولدها وهي جالسة عند قبره تبكي، فمر خلفها فقال لها اصبري يا أمة الله اصبري، ولم تعرفه، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، وما عرفت أنها تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش؟ أنا النبي تقولي أنت يقى مزيان؟ تركها انصرف. فلما حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها أتته يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمات الأولى، وما ما ما ما أثار لها قضية الله وكيفاش تقلت علي الأدب وأنت كذا وما كذا. هذا رسولنا، يعني هذه قالوا أتريد أن نشهد أنك قد بلغت، فإنا نشهد أنك قد بلغت. فقال المغيرة بن شعبة لأبي جهل بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو جهل المغيرة: إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، قلنا نعم، وقالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، وقالوا فينا القرى، فقلنا نعم، حتى إذا تسوينا بالركب قالوا فينا النبوة، فأنا ندرك هذه، والله لا أفعل. عمرين أم به، هو يعلم أنه صادق، لكن الذي يمنعه من الإيمان شيء آخر. ابن إسحاق يروي في السيرة أن أبا سفيان رضي الله عنه والأخنس بن شريق رضي الله عنه وأبو جهل كانوا يأتون في ظلام الليل ليستمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تهدأ العيون في مكة، وليس يأتون على تواعد على مواعدة، إنما هذا خرج من بيته يريد أن يسمع القرآن، كافر يريد أن يسمع القرآن. والأخنس بن شريق يسلك من بيته إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل أيضا، وكل واحد منهم يأخذ مكانه، ولا أحد يعلم بأن معه من يسمع، ويستمعون إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل كله حتى يبدأ النهار يطلع ويسفر فينصرفون، لأن لا يراهم أحد، أنهم كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انصرفوا التقوا، لأنه في الإتيان يكون الليل فلا يرى أحد أحدا، ولكن عند الانصراف ايش كدير انت هنا وانت ايش كدير؟ فقالوا: انتهوا يا هؤلاء، إذا رأكم بعض سفهائكم ماذا يقول؟ في الليلة الثانية أيضا هم دابا قالوا اتفقوا، لا صافي آخر مرة ما باقيش نجيو كذا إلى آخره، ولكن في الليلة الثانية أيضا أظلم الليل وهدأت العيون، فأتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسمعون القرآن حتى إذا أسفر الصبح وانصرفوا إلى بيوتهم لقي بعضهم بعضا فتلاوموا وتواعدوا ألا يعودوا، وفعلوا ذلك الليلة الثالثة أيضا، ثم تواعدوا ألا يعودوا ولم يعودوا. الأخنس بن شريق بعد ذلك ذهب إلى أبي سفيان فقال له: ما قولك فيما سمعت؟ فقال: سمعت شيئا وفهمت ما يراد منه، وسمعت شيئا ولم أفهم ما يراد منه. فقال أخنس بن شريق: وأنا والله كذلك. ثم ذهب إلى أبي جهل. أبو جهل هذا مخزومي، تعرفون أن قبائل قريش كانت تتنافس على السيادة. السيادة ما هي؟ يأتي مثلا الرفادة، شنو الرفادة؟ الرفادة هي أن يأتي عندما يأتي موسم الحج أن يطعم الحجيج، هذه السيادة، ماشي أنا سيد أخذ من الناس، أنا سيد أبذل للناس، الموسم كله تطعم مقبلة. ولا تظنوا أنه موسم فيه عشرات الحجاج وعشرين حاجرات القرن العشرين هذول لو تكونوا جوج الملايين، يعني موسم النبي صلى الله عليه وسلم كم حضر مع الفتح؟ 100,000 واحد، تصوروا أنتم 50,000 واحد ولا 10 ولا هي 1,000 يطعمهم قبيلة أيام الحج، هذا هو السؤدد، هذا الرفادة. قال: فذهب الأخنس بن شريق إلى أبي جهل فقال له: ما تقول فيما سمعت؟ قال: وما سمعت؟ ثم قال له: إن بني عبد مناف أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا كنا كفرس رهان قالوا منا نبي، أنا ندرك هذه، والله لا أصدقه محيز. لماذا؟ لأنه كاذب، لأنه لم ينفذ القرآن إليه، بلى نفذ، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن عنده أمور حالت بينه وبينه. لذلك أقول لكم: ألقوا كلمة الله إلى خلق الله اتركوهم. كانوا يخافون، كان كفار قريش يخافون على نسائهم وصبيانهم من سماع القرآن. البخاري في الصحيح يروي عن عائشة رضي الله عنها أن المسلمين لما ابتلوا خرج أبو بكر مهاجرا حتى إذا بلغ برك الغماد. برك الغماد هذه موضع في البحرين، يعني خرج من مكة حتى وصل للبحرين، لقيه ابن الدغنة. الدغنة هذا شيخ قبيلة تدعى القارة، القارة هذه قبيلة من قبائل العرب معروفة، ابن الدغنة هذا شيخها. فلقيه هناك يا أبو بكر الدمتان، فقال خرجت أعبد ربي، قريش أذتني وكذا. فقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مثلك لا يخرج، رجع معايا. فرده وطاف في أشراف كفار قريش وقال أنا أجير أبا بكر، أجيره يعني لا ينبغي لأحد أن يمسه بسوء. فقالوا له مره فليقرأ القرآن في بيته ونحن لا نخفرك. فمكث أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن في بيته، ثم بدا له فبنى مسجدا في فناء البيت، ذاك الوسع اللي أمام البيت، وبدأ يقرأ في القرآن ويصلي فيه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا، إذا بكى إذا قرأ القرآن بكى. ففتن النساء والصبيان من القرآن الذي يقرأه أبو بكر، كانوا يتحلقون على ذلك المسجد. فرأى ذلك كفار قريش خافوا على سبيتهم من فعل القرآن في القلوب، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ما تسمعوش ليس لألاش، لأنه إذا سمعته قد لا تملك نفسك وتذهب وتسلم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأتوا ابن الدغنة قالوا له قد أجرت أبا بكر ولكنه استعلن، ونحن نكره أن نخفرك في جارك ولا نقر له الاستعلان، فإما أن يصلي في جوف بيته وإما أن يرد عليك جوارك. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال يا أبي بكر قد تعلم ما شرطت في هذا الجوار، فإما أن تبقى عند الشرط يعني أن تصلي في بيتك، وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن تتحدث العرب أني أخفرت في رجل أجرته. فقال أبو بكر رضي الله عنه إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. شاهد عندنا في القصة هو هذا السحر الذي يفعله القرآن. أتظنون أن قلوب أولئك تخالف قلوب هؤلاء؟ القلوب هي القلوب، ومن أراد الله به الخير. فإذا الدعوة إلى الله بكلمة الله بالقرآن العظيم، أسمعوا الناس قرآن، أسمعوا الناس كلام الله، ثم بعد ذلك قول لهم هذا معنى هذا الذي سمعتم. الصعب والخطير أن الإنسان لا يدعو ثم هو يصد خلق الله عن دين الله. سبحان الله، يعني قطعت البحار والجبال والسهول، ولا أقول الصحاري لأن أوروبا ما فيها صحاري، وأتيت إلى بلدة الله هذه لتصد الناس عن الدين، كنوا يبقيتي في داركم. عندما يرى الكتابي أن المسلم ولا أبناء المسلمين كذابون غشاشون سراقون، الفضائع قاع اللي كاينه في فرنسا 90% من ولاد الجالية، في ألمانيا الله أعلم شنو هو الإحصاء، حلفت أي ولا إله إلا الله، من يقبل على هذا؟ والمغربي والجزائري والتونسي كل شيء بحال بحال، ما الجميع لهؤلاء عند الكتابي الإسلام؟ إذن هذا هو من الإسلام، مش بغيت أنا مش إسلام. إذن أنت ماذا تفعل؟ انتظر الإسلام نصرك فأتيته بخذلانك. فقيل لي نتسنى وباركته ودخل الجامع وبلغته. لو كففت شرك ما دعيت حد وما ناديت إلى أحد الإسلام، ولكن ما أعطيت عن الإسلام تلك الصورة القبيحة التي تنفر الناس من الإسلام ومن جنس الإسلام ومن لكان أولو. كيف أنت لا تبذل الخير وأنت تسارع وتسابق في بذل الشر؟ ماذا تقول الله إذا بعدك؟ يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، غير هذا السؤال، هذا السؤال ماذا يكون جواب عنها؟ عوض أن يدخل الناس في دين الله أفواجا ربما خرجوا جاءوا قعوا مسلمين وشافوا الفضيحة دي. فالقضية لينظر يعني أنتم لم تأتوا لم يسككم الله تعالى إلى هذه البلدة عبثا ولم يساكنكم ولم يجعلكم مساكنين لأولئك عبثا ولينظر امرؤ فيما يصرف فيه نفسه. دين الله تعالى ظاهر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هنيئا لك يا من أقمت يا من أقامه الله في قضية رابحة ظاهرة. دين الله ظاهر بيك ولا بلا بيك، بغالك الله الخير يقيمك في مسألة رابحة. المحامي تجيب له قضية هذه قضية مربوحة يعني غنيمة باردة، ولكن تسقعوا إذا تجي حاجة تقاتل فيها يوم في الآخر. أنت دين الله هذا قضية رابحة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليبلغن هذا الدين وبلغ الليل والنهار، ولكن أما تريد أن تذكر في الصالحين هذا الذي أردت أن أقوله في هذه